إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة. هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. إن المؤمن الذي لامس الإيمان شغاف قلبه واستقر الإيمان في قلبه حتى أينعت تلك الشجرة وآتت أكلها كل حين بإذن ربها، هذا المؤمن كلما رأى شيئا من أمور الدنيا تذكر به أمر الآخرة. فإذا ما رأى الحدائق الغناء والبساتين الجميلة تذكر جنة الرحيم الرحمن جل وعلا، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإذا نظر إلى نار الدنيا تذكر بتلك النار نار الآخرة، التي هي أشد وأعظم من نار الدنيا ب69 جزءا، كلهن مثل حرهن، كما أخبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وإذا ما نام المؤمن ووضع الفراش على وجهه تذكر بذلك ظلمة القبر وعذاب القبر وضيق القبر، فكلما رأى شيئا من أمور الدنيا تذكر به أمر الآخرة. وإذا ما رأى تلك المآسي التي يعيشها طلاب الدنيا، وتلك الشدائد التي يلقاها من يمتحن في الدنيا، فإنه يتذكر بذلك امتحان الآخرة، وشتان ما بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة. فإن العبد إذا رسب في الدنيا فإن الرسوب قد يعقبه نجاح، أما إذا رسب العبد في الآخرة فليس أمامه إلا النار، أعاذنا الله وإياكم منها. ولذا لما لقي الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة واسعة، لقي رجلا غافلا عن طاعة الله جل وعلا، فقال: أيها الرجل، كم عمرك؟ قال: عمري 60 سنة. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فأنت منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله يوشك أن تلقاه. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له الفضيل: هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال: أجل، أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. فقال الفضيل: فمن علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فأراد أن يستحضر في ذهن هذا الرجل امتحان الآخرة لكي يرجع ويتوب إلى الله عز وجل. فقال الرجل للفضيل: فما الحيلة يرحمك الله؟ قال له الفضيل: الحيلة يسيرة، أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولكي تستحضر في ذهنك أمر الآخرة وامتحان الآخرة، فما عليك إلا أن تستحضر صورة مختصرة بسيطة عن أهوال يوم القيامة، أعاذنا الله وإياكم منها. فالناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، يقفون في أرض المحشر 50,000 سنة. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يقفون في أرض المحشر حفاة عراة غرلا، الشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل أو أقل، ويفيض عرق الناس على حسب أوزارهم. وتخيل هذا العبد الذي دفن منذ آلاف السنين وهو خارج من قبره بتراب القبر ونتن القبر ورائحة القبر، ويذهب مباشرة إلى أرض المحشر ليقف في انتظار بدء الحساب بين يدي الكريم التواب جل وعلا. يقف العبد بهذا الطراب وتلك الرائحة المنتنة، وإذا به على قدر ذنوبه وآثامه التي عملها في الدنيا يفيض عرقه. فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما أن يصل إلى الشفة العليا. فإذا ما أراد العبد أن ينطق بكلمة آه من شدة التألم من مواقف يوم الآخرة ومن شدائد يوم القيامة لا يستطيع أن يفتح فمه، لأنه لو فتح فمه لدخل العرق إلى جوفه. يقف الناس 50,000 سنة بلا طعام بلا شراب بلا ظل، حتى يسألون عن الظل، أين الظل؟ فيقال لهم انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. فإذا انطلقوا وجدوه ظل النار، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن شدة هذا اليوم أنه كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم في حديث الشفاعة الطويل، أن الناس يلجؤون إلى الأنبياء والمرسلين لكي يسألوا رب العالمين أن يبدأ الحساب في ذلك اليوم الطويل. وكل الأنبياء باستثناء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الكل يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، حتى انه في خارج رواية الصحيح يقول عيسى عليه السلام لا اسأله اليوم الا نفسي، لا اسأله مريم التي ولدتني. تخيل هذا المشهد العجيب، فالكل يفر من احبابه، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى، يريد أن يعقد صفقة بأن يضحي بكل أهل الأرض في مقابل أن ينجو هو وحده ويدخل جنة الرحيم الرحمن، فيقال له كلا. تخيل هذا المشهد العجيب. فتأمل معي أحوال الناس في أمور الدنيا وفي امتحان الدنيا، فمنهم من إذا علم أنه نجح فإنه يسر وجهه ويبتسم ويسعد سعادة ما بعدها سعادة، ومنهم من إذا علم أنه رصد يسود وجهه وتعلوه الكآبة والحزن على هذا الرسوب. إن الذي يحدث في الآخرة أعظم وأشد من ذلك، فإن العبد إذا سعد يوم القيامة فإنه يسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا. وتأمل معي ما جاء في حديث النجوى الذي هو في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا العبد الذي يدنيه الحق جل وعلا ويسأله عبدي، بعد أن يدنيه الحق جل وعلا ويضع عليه كنفه ويستره عن الخلق ويقول عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا رب، وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا بلى يا ربي، حتى يعذب الله عز وجل عليه ذنوبه وآثامه، فيقر العبد بتلك الذنوب والآثام. وإذا بالحق جل وعلا الذي وسعت رحمته كل شيء يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. وينطلق العبد ويأخذ كتابه بيمينه فيفتح الكتاب، فإذا فيه الصلاة والحج والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا فيه الحجاب الذي تحجرته الأخت المسلمة، وإذا فيه صلة الأرحام، وإذا فيه بر الوالدين، فينطلق في أرض المحشر وقد أشرق وجهه حتى أصبح أضوء من الشمس في رابعة النهار، والملائكة خلف هذا العبد يقولون في أرض المحشر سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. أما الصنف الآخر عياذا بالله، فإن العبد إذا جاء أمام الحق جل وعلا ووضع عليه كنفه وستره وقال عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول لا يا ربي، يا رب ألم تجر نفسك من الظلم وجعلته محرما بيننا؟ فيقول بلى. فيقول هذا العبد فإني لا أجيز اليوم على نفسي شاهدا إلا مني. فيقول جل وعلا لك ذلك، فيختم على فيه وتنطق الجوارح والأركان بالجرائم التي ارتكبها هذا العبد الذي ابتعد رويدا رويدا عن طاعة الرب الرحمن جل وعلا. فإذا ما نطقت اليد بكل ما عمل، وإذا ما نطق اللسان والعين والأذن وكل الجوارح بكل الجرائم التي ارتكبها العبد، يخلى بينه وبين الكلام، فيدعو العبد على جوارحه ويقول صحبا لكن وبعدا فعن كن كنت أناضل. وإذا بالحق جل وعلا يأمر هذا العبد أن يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، وينطلق هذا العبد ليبشر إخوانه من العصاة والمجرمين بنار رب العالمين، ويصرخ العبد ويقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، أين المال؟ ما أغنى عني مالية؟ أين الوزارة؟ هلك عني سلطانية؟ فيقول الحق جل وعلا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ما السبب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وإذا بملائكة الرحمن جل وعلا تمشي خلف هذا العبد وتصرخ في أرض المحشر شقي فلان ابن فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. فالسعادة كل السعادة في أن تنجح في امتحان الآخرة، والشقاء كل الشقاء أن ترسب في امتحان الآخرة. فإذا من قسم الناس في امتحان الدنيا إلى شقي وسعيد، إلى حزين وسعيد، فإن الناس في أمر الآخرة ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما، وشتان شتان بين النجاح في الدنيا وبين النجاح في الآخرة. فإذا ما علم العبد يوم القيامة أنه من أهل النار بعد الحساب، فإنه كما وصفه الحق جل وعلا وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ولذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري عن أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب، أي الامتحان، من نوقش الحساب عذب ولو حتى كان من أهل الجنة، مجرد مناقشة الحساب عذاب. وعند الطبراني بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش المحاسبة هلك، عذاب وهلاك لمجرد أن تقف بين يدي الحق جل وعلا ويسألك عن كل صغير وكبير. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. أجل والله أيها الأخ الحبيب ستسأل يوم القيامة عن كل شيء، فلا تحزن على فوات الدنيا بكل ما فيها، فالدنيا كلها حقيرة كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. وكما عند الترمذي بسند صحيح لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. وعند مسلم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي ما يكفي لقوت اليوم. وفي الصحيحين أن أمنا عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. بل وعند الترمذي أن أصحاب الحبيب النبي دخلوا عليه فوجدوه نائما على الحصير وقد أثر الحصير في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بابن مسعود ينفعل مع هذا الموقف ويقول له يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء؟ فراشا لينا، فيقول صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. إذن فمن نوقش الحساب عذب، ومن نوقش المحاسبة هلك. ستسأل عن كل شيء، ستسأل عن كل عمل عملته في الدنيا، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. بل يزداد الأمر شدة وتزداد رهبة عندما تعلم أن حتى الأنبياء والمرسلين سيسألون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الكل سيسأل، الكل سيقف بين يدي الحق جل وعلا. وكما عند البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيسأله ربه عز وجل: يا نوح، هل بلغت رسالتك؟ فيقول: بلى يا رب، قد بلغت رسالتي. فيسأل الله عز وجل قوم نوح وهو أعلم: هل بلغكم نوح رسالته؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول جل وعلا لنوح: من يشهد لك يا نوح؟ الأمة أنكرت، فمن يشهد لك يا نوح؟ فيقول نوح عليه السلام: يشهد لي محمد وأمته. قال صلى الله عليه وسلم: فتدعون فتشهدون وأشهد عليكم. فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ستسأل عن عمرك وعن شبابك وعن مالك وعن علمك، كما صح بذلك الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. مع أن الشباب من العمر، لكن العلماء قالوا إن ذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطورة شأن الخاص. أي ستسأل عن العمر ثم تسأل عن الشباب، لأن الشباب مظنة الفتوة والجرأة على محارم الله والوقوع في المعاصي. وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ستسأل عن السمع والبصر والفؤاد. قال جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عن هذا السمع: ماذا سمعت به؟ هل استعملته في معصية الحق جل وعلا وعشت على سماع الغناء والموسيقى والكذب والغيبة والنميمة والبهتان؟ أم استمعت إلى كتاب الرحيم الرحمن وإلى سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم؟ ستسأل عن البصر: هل استعملت البصر في قراءة كتاب الله وتعلم العلم من سنة رسول الله ثم تبليغ الدعوة إلى الأنام لتعبد الكون كله لله؟ أم استعملت البصر في النظر إلى معصية الله وإلى كل ما حرم الله جل وعلا؟ ستسأل عن الفؤاد: هل تعلق قلبك بغير الله، أم أن قلبك كان متعلقا بالله جل وعلا فعلمت يقينا أنه لا نافع ولا ضار إلا الله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الدنيا كلها لو اجتمعت على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؟ رفعت الأقلام وجفت الصحف. ستسأل عن رعيتك أيها الأخ الحبيب بعدما تسأل عن نفسك بين يدي الحق جل وعلا. فلو كنت من أهل الفردوس الأعلى ثم كنت مضيعا لرعيتك لدخلت النار أعاذنا الله وإياك منه. تسأل عن كل هذا. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم، وكل من أقوى ألفاظ العموم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سل نفسك: هل حجبت بناتك؟ هل حجبت زوجتك؟ هل أمرتهن بالحياء والحجاب والصلاة؟ هل أمرت أولادك بالصلاة وحفظ القرآن؟ هل دللتهم على طاعة الواحد الديان؟ أم أخذتهم إلى أماكن اللهو والمجون وأبعدتهم عن الرب الرحيم جل وعلا؟ ستسأل عن كل هذا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ستسأل عن النعيم الذي تعيش فيه الآن. انظر لأحوال النبي وأصحابه. هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه حجرا من الجوع بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم؟ فأين أنت من النعيم الذي تعيش فيه الآن؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أنه لما نزلت تلك الآية قال أصحاب النبي للنبي: يا رسول الله، وأي نعيم سنسأل عنهم وإنما هما الأسودان، التمر والماء؟ يعني نحن لا نجد شيئا سوى التمر والماء، والعدو حاضر والسيوف على أعناقنا أو على عواتقنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن ذلك سيكون. ستسأل عن الماء البارد وستسأل عن التمر، فما ظنك بالرغد والنعيم الذي نعيش فيه الآن ولا تجد شاكرا لله إلا من رحم الله؟ قال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. بل وعند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد أو نرويك من الماء البارد؟ فتسأل عن الصحة التي أنعم الله بها عليك، وتسأل عن الماء البارد الذي شربته، فما ظنك بمن يتمتع بالقصور والفلل وأرقى السيارات وأبهى المطعومات والمأكولات والملبوسات وغير ذلك، ومع ذلك لا تجد أكثر الناس شاكرين لله رب العالمين، كما أخبر بذلك الحق جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. ومع ذلك فتجد أكثر الناس إلا من رحم الله تجده حريصا على جمع حطام الدنيا الزائل، مع أنه يعلم يقينا أن كثرة المال تعني طول الحساب، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان يكرههما ابن آدم، حسين الإنسان بكرههم الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة، وقلة المال، أي يكره العبد قلة المال، وقلة المال أيسر للحساب، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن والسؤال الآن: فما السبيل للنجاة من امتحان الآخرة؟ إذا كنا نتكلم عن امتحان الدنيا وعن امتحان الآخرة، فما هو السبيل للنجاة من ذلك؟ أول شيء من أسباب النجاة في امتحان الآخرة أن تعتصم بالله جل وعلا، وأن تلجأ إليه سبحانه وتعالى في كل لحظة من لحظات حياتك، وتستغيث به وتسأله أن ينجيك من كرب يوم القيامة ومن مواقف وشدائد يوم القيامة سبحانه وتعالى. فأنت تعلم يقينا أن النجاة لا تكون إلا بيد الحق جل وعلا، فلا يملك إنسان أن يغفر لك ذنبا واحدا. قال جل وعلا: ومن يغفر الذنوب إلا الله. لا يملك أي إنسان على وجه الأرض أن يغفر لك ذنبا واحدا. فإذا ما علمت أن الله عز وجل هو غافر الذنب وقابل التوب، فاعلم يقينا أنه لا ينجيك من كرب يوم القيامة إلا الحق جل جلاله، لا ينجيك إلا الحق جل جلاله. فما عليك إلا أن تلجأ إليه سبحانه وتعالى، وأن تقوم بين يديه في ثلث الليل الأخير، كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة تنزلا يليق بجلاله وكماله بلا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. فينزل الحق جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة وينادي على عباده النيام: من يدعوني فأجيبه. من اللي عايز ينجي من كرب الآخرة؟ من اللي عايز ينجح في امتحان الآخرة؟ قم الآن واسألني وسأعطيك ذلك. من يدعوني فأجيبه. أصحاب الذنوب: من يستغفرني فأغفر له. من إلى أن يطلع الصبح وقل من يقوم بين يدي الحق جل وعلا، مع أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة لكل من قام من الليل وأيقظ امرأته، كما في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. في رواية أخرى عند أبي داود بسند صحيح: فإن قام، أي الزوجان، فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قم وتعرض لنفحات الله، توجه إلى الله عز وجل واعتصم به، واعلم أنه لا ينفعك إلا الحق جل وعلا. فأول شيء من أسباب النجاة من امتحان الآخرة الاعتصام بالله، وثاني تلك الأسباب إقامة التوحيد لله جل وعلا، وإن كان الأصل هو إقامة التوحيد قبل ذلك، فالتوحيد هو أصل الأصول، التوحيد أصل الأصول، وهو الحسنة التي يغفر الله عز وجل بها كل ذنب، والشرك هو السيئة التي يحبط الله عز وجل بها كل حسنة. قال جل وعلا لسيد الموحدين صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن الرب العلي جل وعلا يقول: يا ابن آدم، ولما لم يقل يا مسلم أو يا عبد الله أو يا مؤمن؟ يقول: يا ابن آدم، لأن آدم عليه السلام عصى ربه عز وجل فأكل من الشجرة التي نهاه الله عنها، فلما تاب تاب الله عليه، فالله يذكرك بأن أباك قد عصى ثم تاب وقبل الله توبته، وأنك أيضا ستعصي ربك عز وجل، لأن العصمة دفنت يوم أن دفن الحبيب محمد، فيذكرك الحق جل وعلا أنك ستعصي مثل ما عصى أباك، ثم بعد ذلك إذا تبت قبل الله توبتك، إذا تبت توبة صادقة إلى الله. فقال جل وعلا: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة سبحانه وتعالى. ولذا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد صحيح أن حبيبك صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح لنا نعمة التوحيد وثمرة التوحيد من خلال ذلك المشهد المهيب الذي يحدث يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: سيخلص الله عز وجل رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، يؤتى بهذا العبد فتعرض عليه ذنوبه وسيئاته في 99 سجلا، السجل كمد البصر، يعني أنك لو وقفت على بناء مرتفع فالبصر يأتي 20 كيلو 30 كيلو، هذا السجل الواحد، السجل كمد البصر. تخيل 99 سجل كلها ذنوب وسيئات والسجل كمد البصر، فماذا صنع هذا العبد؟ وعلى الرغم من ذلك جاء هذا العبد بنعمة التوحيد. فيقول جل وعلا بعد أن تعرض تلك السجلات على هذا العبد: عبدي، أهذه صحيفتك؟ يقول: بلى يا رب. أهذه أعمالك؟ بلى يا رب. أظلمك كتبتي الحافظون؟ الملكين كتبوا عليك حاجة أنت ما عملتهاش؟ فيقول: لا يا ربي. فيخرج الله عز وجل الذي وسعت رحمته كل شيء، وذنبك مهما عظم فهو شيء، ورحمة الله ستسع لا محالة، فأخرج الله له بطاقة مكتوب فيها كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول جل وعلا: احذر وزنك. فيقول: يا رب، كيف احذر وزني وما تمثل تلك البطاقة بالنسبة لتلك السجلات؟ فيقول رب الأرض والسماوات احضر وزنك، لا ظلم اليوم، لا يوجد أي نوع من أنواع الظلم يوم القيامة، احضر وزنك لا ظلم اليوم. فيحمل الرجل سجلاته بأمر من الله جل وعلا، وتوضع السجلات كلها في كفة، وتوضع البطاقة التي فيها كلمة التوحيد في الكفة الأخرى. قال الحبيب المصطفى: فطاشت السجلات فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. أجل والله، نعمة التوحيد أجل وأعظم نعمة تلقى بها الله عز وجل، أجل نعمة وأعظم نعمة. والسؤال الآن، قد يسأل واحد منكم ويقول: هذا العبد جاء بكل تلك الذنوب فأخرجت له تلك البطاقة، ولا بد لكل من يأتي بالتوحيد يوم القيامة أن يكون له بطاقة مثل تلك البطاقة، فما الذي يجعل هذا العبد يدخل الجنة ويتوب الله عز وجل عليه، مع أن غيره من الموحدين الذين وقعوا في الذنوب والمعاصي ولم يتوبوا سيعذبون فترة في نار جهنم ثم يخرجون بعد ذلك إلى جنة الرحيم الرحمن؟ أقول: إن هذا العبد كان ثقل التوحيد في قلبه كبيرا، فالأمر ليس في نطق كلمة التوحيد. فمن الناس من يقول: آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فقد يقول العبد كلمة التوحيد لا إله إلا الله وليس لها أي ثقل في قلبي، أما هذا العبد فلقد كانت تلك الكلمة لها ثقل عظيم في قلبي. أسأل الله عز وجل أن يقبضنا جميعا على نعمة التوحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فالأمر الثالث والأخير الذي ينجينا من كرب يوم القيامة ومن امتحان الآخرة فهو تحقيق التوكل على الحق جل وعلا. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، مع أن الحي هو الذي لا يموت، فأراد الحق جل وعلا أن يؤكد هذا المعنى بأنه الحي الذي لا يموت حتى لا يتعلق قلبك بأي إنسان. فتعلق قلبك بالإنسان فالإنسان قد يمرض أو يسافر أو يموت، والله عز وجل هو الحي الذي لا يموت. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس: عرضت علي الأمم. وفي رواية الترمذي بسند صحيح أن ذلك العرض كان في ليلة الإسراء والمعراج. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط أو الرهيط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. إذ عرض لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وأمته، ثم قيل لي انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم، انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فخاض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يحرصون على كل خصبة خير تقربهم من الله عز وجل، ظلوا يتساءلون من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم عن 70,000 فقال: أما إنهم هم الذين لا يرقون، أما إنهم هم الذين لا يسترقون، لأن اللفظ يقول موجود في صحيح مسلم لكنها زيادة شاذة كما قال الشيخ الألباني رحمه الله: أما إنهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وفي رواية الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر. فاستزدت ربي، وهذا من رحمة النبي بأمتي، قال: فاستزدت ربي فزادني مع كل 1,000 70,000. وفي رواية أخرى عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي الشفاعة يوم القيامة فأعطاني 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000 وثلاث حسيات من حسيات ربي جل وعلا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن فتوكل على الحي الذي لا يموت، فإن أردت النجاة فحقق التوكل على الله عز وجل. وتحقيق التوكل على الله عز وجل يستلزم 4 أمور أقولها في عجالة سريعة. أما الأمر الأول، أن تتعرف على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فالله عز وجل هو الحكيم الذي يضع الأمور في نصابها، وهو الخبير، وهو العليم، وهو الذي يحتاج ويفزع إليه الخلائق كلهم، وهو لا يحتاج إلى أحد من خلقه جل وعلا، وهو لا يضيع عبده المؤمن إذا اعتصم به سبحانه وتعالى، فإن الله يحميه وينجيه في الدنيا والآخرة. فأول شيء أن تتعرف على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. والأمر الثاني أن تؤمن إيمانا جازما بالقضاء والقدر. قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. في الحديث الذي رواه مسلم أن ناسا من المشركين جاءوا إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يخاصموه في القدر، فنزل قول الله عز وجل: ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فأخبار الله عز وجل هي التي ستسير حتما ولا محالة. قال جل وعلا: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذا فإن كان الأمر بالنسبة للآجال والأعمار فقد قال جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فقدر الله سيأتي لا محالة. وإن كان الأمر بالنسبة للأرزاق فقد قال جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال جل وعلا: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء سبحانه وتعالى. فمن العباد من لا يصلحه إلا الفقر، فإذا اختل فأول ما يفعل أن ينسى عبوديته لله جل وعلا ويتبطن على تلك النعمة، بل وينسى المنعم جل وعلا. فمن الناس من لا يصلحه إلا الفقر، ومن الناس من لا يصلحه إلا الغنى. وإن كان الأمر خاصا بالنفع والأذى فاعلم أنه لا نافع ولا ضار إلا الله. تأمل معي قول حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بإسناد صحيح واللفظ للترمذي، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. في رواية أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك مكروه فقل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني إن أصابك أي شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، يعني إن أصابك مكروه فلا تقل لو فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب لا يقدح في توكل العبد على ربه عز وجل، بل إن عدم الأخذ بالأسباب نقص وقبح في توكل العبد على ربه عز وجل، فإن سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم قد أخذ بالأسباب وعلم الأمة كلها أن تأخذ بالأسباب بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان من مقتضيات التوكل العنصر الثالث الأخذ بالأسباب، أن تأخذ بالأسباب ولكن لا يتعلق قلبك بتلك الأسباب. فالأخذ بالأسباب يعينك على أن تفعل كل ما تريد، وأغلب الناس الآن يأخذون بالأسباب في أمر الدنيا فحسب. فإذا ما قلت لرجل من الناس اجلس في بيتك ولا تذهب إلى العمل فإن الرزق الذي قدره الله لك سيأتيك إلى بيتك لا محالة، فقد أخبر النبي بذلك وقال إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه الموت، والحديث عند الطبراني بإسناد حسن. فإذا ما قلت لرجل اجلس في بيتك ولا تعمل فإن الرزق سيأتيك لقال هذا الرجل لا، لابد أن أخرج وأن أخذ بالأسباب، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، اسعى يا عبد ونسعى معاك. فإذا ما خاطبته وقلت له كما أخذت بالأسباب في أمور الدنيا فخذ بالأسباب في أمر الآخرة، فإذا ما قلت له صلي لقال لك لو شاء الله أن أصلي لصليت، لو ربنا عايز ما صلي كان خلاني صليت. فلو قلت للمرأة فلو قلت للمرأة التي لا تلبس حجابا البس لي حجابك لقالت لو أراد الله أن يهديني وأن ألبس الحجاب لارتديت الحجاب. من الذي احتج بالقدر؟ أول من احتج بالقدر هو إبليس عليه لعائن الله، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني يا رب انت اللي اغوتني، لو شئت ان تهديني لهديتني. ومن الذين احتجوا بالقدر ايضا المشركون، قالوا لو شاء الله ما اشركنا نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، لو ربنا مش عايزنا مشركين كان خلانا مؤمنين. فاول من احتج بالقدر في امر المعصية والامور القبيحة هو ابليس والمشركون. فمن احتج بالقدر في أمر المعصية والبعد عن الله فهو يتشبه بإبليس وبالمشركين، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم حشر معهم. فالأخذ بالأسباب لا يقدح أبدا في توكل العبد على رب سبحانه وتعالى. الأخذ بالأسباب لا يقدح بذلك. ولذا قال عبد الله سهل بن عبد الله التستري قال إن الطعن في الأسباب هو الطعن في السلوك. ما معنى تلك الكلمة؟ قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين قال أي إن الطعن في الأسباب أو في الأخذ بالأسباب طعن في السلوك، أي في سلوك النبي، أي في الوحي المنزل وفي النبوة، لأن النبي هو سيد المتوكلين، وقد أخذ النبي بكل الأسباب، حفر الخندق حتى لا يصل المشركون إليه، ولبس المخبر عند دخول مكة، وادخر طعام سنة لأزواجه، واختبأ في الغار خوفا من أن يراه المشركون، وأخذ بكل أسباب الدنيا صلى الله عليه وسلم وبكل أسباب الآخرة. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بالأسباب. ولذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن هناك أناس يجلسون في بيوتهم ويقولون إن الأرزاق التي قدرها الله لنا ستصل إلينا في أماكننا، فقال الإمام أحمد هؤلاء أناس جهلوا العلم، فإن الله عز وجل قال لمريم عليه السلام، قال لمريم وهزي إليك بجذع النخل، مع أن مريم كانت نفساء في تلك اللحظة، ولدت في تلك اللحظة عيسى عليه السلام، لا تستطيع أن تفعل شيئا والمرأة في أكمل حالة ضعفها وهي نفساء، لا تستطيع أن تهز النخلة، فكيف إذا كان عدد ورهط من الرجال لا يستطيعون هز النخلة، فكيف بامرأة ضعيفة نفساء تستطيع أن تهز النخلة؟ الله عز وجل أراد منها أن تأخذ بالأسباب فقط، ولن نعاملها معاملة الناس بل نعاملها معاملة الأولياء. فلما وضعت يديها على النخلة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، لما وضعت يدها على النخل كانت النخلة بين يديها ألين من الزبد. ومن المعلوم أنه كلما طالت النخلة كلما كان رمي التمر بعيدا أو الرطب، ولكن مع ذلك نزل الرطب من على النخلة أمام رجليها، فأخذت الرطب وأكلت بإذن الله جل وعلا. إذن فقد قال جل وعلا لمريم وهزي إليك بجذع النخلة، وقال صلى الله عليه وسلم، هذا من تكملة كلام الإمام أحمد أنه قال هؤلاء قوم جهلوا العلم، فإن الله قال لمريم وهزي إليك بجذع النخلة، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وآخر تلك العناصر التي يقتضيها تحقيق التوكل على الله عز وجل ألا يتعلق قلبك بالأسباب من دون رب الأسباب، فالأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر إلا بأمر مسبب الأسباب. أنت مطالب بالأخذ بالأسباب، مطالب بالأخذ بالأسباب، لكن عليك أن تعلم يقينا أن كل أسباب الكون معطلة إلا إذا أمر الله عز وجل تلك الأسباب أن تعمل. فإن أخذت بالأسباب ولم تنجح بهذا الأمر فاعلم أن الله لم يقدر لك هذا الأمر، فالله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وإذا أخذت بالأسباب ونجحت في هذا الأمر فهذا محض فضل الله عز وجل. إذن فنحن بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة، فمن نجح في الدنيا ونجح في الآخرة فليهنأ، ومن رسب في الدنيا ونجح في الآخرة فليهنأ أيضا، ومن نجح في الدنيا ورسب في الآخرة فهو الشقي الذي نسأل الله عز وجل ألا يجعل بيننا شقيا أبدا ولا محروما. إني داع تأمن من قلبه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. ارزقنا شربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا. ارزقنا صحبة النبي في الجنة وصحبة أصحاب النبي في الجنة، وأكمل لنا النعيم واللذة بالنظر إلى وجهك الكريم في الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم وأيدهم من عندك، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وداو مرضاهم وتقبل شهداءهم وسدد رميهم ووحد كلمتهم وجمع صفهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أرن في اليهود يوم الأسود كيوم عاد وثمود، سلط على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، جمد الدماء في عروق اليهود، أرن فيهم عجائب قدرتك. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان موضوع الخطبة عن امتحان الدنيا وعن امتحان الآخرة. طبعا الإنسان في الدنيا لما بينظر للمشقة والعناء اللي بيجب الطالب ومدى خوفه وتعلقه بأنه هينجح ولا هيرصد، خصوصا سبحان الله أنا شفت، تخيل يعني لما تستحضر مشهد من مشاهد الدنيا وتستحضر مشهد مشهد الآخرة وتقارن، ولا مقارنة. تخيل كده لما في مثلا في نتيجة الثانوية العامة، ربنا يعني ينجح كل طلاب المصريين يا رب، فشو بقى لما يجي مثلا بينطق النتيجة في الميكروفون، بينطق الأرقام، فبيقول مثلا رقم مثلا 1101 مثلا، بينطق أسماء الأرقام الناجحين، والرقم اللي مش هينطقه ده بيبقى رافض، فيقول لك 1101 يبقى أنت عرفت إن أنت نجحت، 1102 وبعدين يوم مثلا زميلك هو 1103، أول ما ينطق 1102 الثاني قلبه إيه؟ بيعترف كده ويتهز ووشه يحمر وزق وتعبان، ويا رب ينطق 1103 وبعدين تلاقي الراجل يقول لي 1104، إيه اللي بيحصل؟ تلاقيه نزل على الأرض والدموع نزلت والدنيا سابت وشه وحس إن الكون ده كله خلاص إيه؟ يعني لا أمل في الحياة. سبب ايه؟ ان هو صرف اجتماع عامة. طب قارن بقى بين المشهد ده مع ان اجتماع عامة تدرك، وان لم تدرك فبلاها اجتماع عامة، ايه المشكلة؟ يعني وانت لما خش اجتماع عامة مش هتخش الجنة؟ لا يعني مش مشكلة خالص، ما ايه يعني؟ ابني يسقط في اجتماع عامة، يسقط في الكلية، يسقط ما يكملش تعليم خالص، انا مش فارق. اه نحب طبعا نكون مسلم دكتور وطبيب ومهندس والكلام ده كله، ونشغل كل المناصب الجميلة دي عشان ننفع المسلمين، لكن حتى لو مفيش ايه المشكلة؟ يكفيك ان انت تعلم ان الشيخ الالباني رحمه الله يعني ما كان معاه شهادات، لكنه كان عالم الحديث الاوحد على وجه الارض، اعلى درجة في يعني علم الحديث في هذا الكون في العصر الحديث يعني كان عند الشيخ الالباني رحمه الله رحمة واسعة. فالمسألة ما اشبهناش علاقة بشهادات الدنيا، فقارن بقى بين شهادة الدنيا وبين خوف الطالب على انه يا ترى هينطق الرقم بتاعه مش هينطقه، وقارن بين هذا وبين يوم القيامة. لما ينطق يوم القيامة بلاش يوم القيامة، ناخدها بالتدريج كده، من أول نزول ملك الموت عليه السلام لقبض الروح. فأول ما تيجي الملائكة بتجهز بقى الروح للملك الموت قبل أن يأتي، فينادي الروح هو إيه؟ جالس عند رأس الميت وينادي على الروح بالنداء بناء لنداء من ندائين، إما أن يبشره بالجنة وإما أن يبشره بالنار، عياذا بالله. وكلمة يبشره بالنار ده على سبيل الاستهزاء، فبشرهم بعذاب أليم. طب والعذاب الأليم ده بشرى؟ لا، هذا من جانب من باب الاستهزاء. فشوف سبحان الله، فأول ما يرى ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب معهم حانوت من الجنة، هي دي البداية. هي دي البداية يعني إيه؟ يعني نستنى بقى لإيه؟ النتيجة بقى من إيه؟ ملك الموت، وملك الموت لا يأتي بأمر من عنده، إنما هو من عند الله. اذهب الى فلان فبشره بالجنة، اذهب الى فلان فبشره بالنار. فملك الموت عبد لله سبحانه وتعالى. فاول ما يأتي اول ما تأتي الملائكة وتجهز الروح فينظر العبد، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. وده من الاشياء العجيبة جدا في تكون خلق الانسان، يعني تكون خلق الانسان يمر بمراحل عجيبة جدا في الدنيا. البصر ده محدود، السمع محدود، سمعك وانت قاعد معايا دلوقتي ما يجيبش لاخر الشهر، وبصرك ما يجيبش غير اللي قدامك بس. انما هل ممكن انت وانت قاعد معانا في المسجد هنا تكون شايف مثلا ميدان رمسيس رغم انه قريب مش شايف؟ طب ممكن يجيب العباسيه ولا بتاع؟ ما يجيبش. ليه؟ بصر محدود وامكانياته محدوده. السمع نفس الحكايه، السمع ما يجيبش اكثر مثلا من 20 متر، انما بقى عند الموت يتبدل السمع والبصر. يتبدل السمع، فبصرك اليوم ايه؟ حديد. هل نقدر احنا عايشين الان نشوف الملائكه؟ ما نقدرش، البصر ده ما يتحملش. خد بالك البصر ده لا يتحمل. ولذلك دي كانت خاصية بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو شيخ جبريل على عليه السلام في صورته الحقيقية مرتين عندما تأخر الوحي وفي ليلة الإسراء والمعراج. إنما ما دون ذلك في بعض الصحابة شكل الملائكة بس فهم ايه في صورة بشر، في صورة يحيى الكلدي اللي هو الصحابي الجليل لما جاء في الحديث الذي رواه مسلم لما جاء ووضع ركبتين عند ركبتين النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ايه عن الإسلام والإيمان والإحسان الآخر الحديث، فقال تعالى هذا جبريل أتاكم يعلمكم ايه أمر دينه. فالبصر يتبدل بقى عند الموت، تنظر انت لوحده فترى الملائكة، الله ده البصر ده ما كانش بيجيب، ايوه لا ده بصر ثاني دلوقتي، بصر ثاني خالص يختلف عن البصر الاولاني، والسمع تسمع، هل انت بتسمع صوت الملائكة؟ ما بتسمعش، في حين ان الملائكة فعلا بيتكلموا حواليك. والدليل على ذلك ان الملك الموكل بكتابة السيئات عن يسارك وملك الموكل بكتابة الحسنات عن يمينك، فإذا ما عملت حسنة، حديث صحيح، فقال فأراد الملك الذي موكل بكتاب السيئات أن يكتب السيئات، يقول له ملك الحسنات أو ملك الذي موكل بكتاب الحسنات، يقول أصبر لعله أن يتوب، فيصبر 6 ساعات لما جاء في الحديث يصبر عن كتابة الذنب 6 ساعات، فإن تبت في تلك اللحظة محيت إيه السيئة. طب إن لم تتب في تلك اللحظة وتبت بعد كده برضو نرجع للصحابة القديمة وتمسح، الله يتمسح ايه الذنب اللي تبت منه. طب لو تبت من كله الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم ايه حسنات، يرجع الملكين دول لكل الصحف اللي كتبت قبل كده كلها وتتمسح كل السيئات وتبدل الى حسنات بامر رب الارض والسماء. خلي بالك المساله عامله ازاي، فايه فتشوف الملائكه مع انك ما كنتش بتشوفهم، وبعدين لا ترى الله عز وجل في الدنيا لكن تشوفه في الاخره. سيدنا موسى وهو كريم الله عز وجل وعرهم ذلك لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال إيه لم تراني، مش ممكن، ولن لما تيجي مع الفعل المضارع تفيد الاستحالة، لا يمكن هتشوفني إزاي. طب أنا هتجلى للجبل، أتجلى مجرد تجلى، فلما تجلى ربه للجبل إيه جعله دكا وإيه وخر موسى صاعقا، صعق موسى مع أنه كان من أقوى الناس على وجه الأرض، فلما بلغ أشده إيه للسوى بلغ كمال الشدة والاستواء صلى الله عليه وسلم. لذلك الدليل على كده في قصة لما راح مدين البنتين هما بنات الرجل الصالح وهم مش بنات سيدنا شعيب، لأن الراجح إن هو مش بنات سيدنا شعيب اللي كان المسافة الزمنية اللي بين موسى وشعيب فترة طويلة جدا، فذا كان رجل صالح من أهل مدين. فلما الناس سأوا خلاص وحطوا الحجر على البئر بلغ، فالبنتين عايزين يطلقوا الغنم يعملوا ايه، فجاء موسى عليه السلام وراح ايه شال غطا كده يعني مفيش مشكله بالنسبه، فالبنتين استغربت. لذلك لما رجعت قالت ايه، قالت يا ابت استاجر ان خير من استاجرت ايه القوي الامين. طب ايه اللي عرفك انه قوي؟ قوي ازاي؟ ده شال حجر لا يحمله الا 10 من الرجال الاقوياء، مش اللي واخدين سمنه هولندي، لا إيه الاقوياء بقى، خد بالك يعني. طب وايه اللي علمك بامانته؟ قالت له كنت ماشيه قدامه، فقال لها امشي وراه حتى لا تأتديح فتكشف الثوب فتظهر ايه عورته، امشي ورايا واحتفي لي بالحصى، يمين اعرف ان انا ماشي يمين، شمال اعرف ان انا ماشي على طول، ماشي شمال على طول. طبعا هي ممكن لقد ضللتهم رضعات ايه؟ لا طبعا هي كانت بتمشي حلو يعني، فقالت لهم ماشيين ايه قدامي، واخد بالك؟ فشوف سبحان الله، فاذا المساله ايه؟ سيدنا موسى نفسه لم يستطع ان يرى ربه عز وجل. تيجي في القبر صار الملكين منكر ونكير عليهما السلام، مع انك برضه تشوف خلاص البصر تبدل. تيجي في يوم القيامه المؤمن والكافر يرى ربه، ايه ده؟ بقى انا بصر ده يتحمل رؤيه الحق جل وعلا قوي، هتشوف بقى يوم القيامه يبدل الله بصرك الى بصر ثاني خالص، يعتبر بصر ثالث، لان انت ما تقدرش في الدنيا تشوف لا الشياطين ولا الملائكه. في القبر هتشوف الملائكه، وعند نداء ملك الموت هتشوف الملائكه، وممكن ترى الشياطين عند نداء قبل نداء ملك الموت لما يجي الشيطان في اخر لحظه، كما جاء ذلك عن الامام احمد، تمام، ان الشيطان جاء وقال في الثانيه يا احمد الى اخر ايه هذه القصه، وكان بعث بعض اهل العلم، واخد بالك؟ تيجي بقى يوم القيامه في ارض المحشر يتبدل البصر للمره الثالثه، ايه اللي يحصل؟ ترى ربك عز وجل. تقول لي المؤمن والكافر يشوف ربنا؟ المؤمن والكافر يشوف ربنا، وده الراجح من اقوال اهل العلم. ليه؟ قال لك لإن بعد كده لما المؤمن يخش الجنة فينظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة بكرة وعشية، وينظر إليه في يوم المزيد يوم الجمعة، خد بالك. وبعدين الكافر لما يخش النار، الله عز وجل يصف مظهر أو منظر الكافر في النار فيقول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومعلوم من أهل اللغة أن الحجب لا يكون إلا بعد الرؤية، صح ولا؟ يعني أنا لما أقول لك إيه، أنا خلاص مش هخليك تشوف فلان بعد النار، معنى كده أنك كنت بتشوفه قبل النار، صح ولا؟ فالحجب لا يكون إلا بعد الرؤية. طب ليه الكافر ينظر إلى وجه الله في اليوم القيامة ثم يحجب؟ قال لك عشان يعلم قدر النعمة، إن أعظم نعمة كما قال الإمام القيم: ما تلذذ أهل الجنة بنعيم أعظم من النظر إلى وجه الرب الرحيم، وما تعذب أهل النار بعذاب مثل حجبهم عن وجه رب جل وعلا. قال جل وعلا عن أهل الإيمان: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال على أهل النار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هم بيتعذبوا في النار عذاب حسي ومعنوي. أعلى عذاب معنوي يتعرض له أهل النار اللي هو إيه؟ أن يحجبوا عن رؤية وجه الله. طب والكافر يستوي بالمؤمن في أرض المحشر وينظر وجه الله؟ لا، مش استواء، مفيش تساوي هنا، لأن المؤمن ينظر إلى وجه الرب الذي اشتاق قلب المؤمن وعينه إلى رؤيته. لأن سبحان الله، يعني إذا كنت أنت ربنا بيرغب عليك كل هذه النعم، ما ينفعش تكون جنة من غير ما أنظر إلى وجه المنام نازل. يعني أنت لما تكون واحد لله مثل أعلى كل يوم بيبعث لك كده في السر 20 جنيه، إيه ده؟ منين يا إخوانا من واحد فعل خير كل يوم 20 جنيه ولا 100 جنيه؟ لا، ده أنا لازم أشوف الراجل ده، ده الراجل ده أنا حبيته من قبل ما أشوفه، ما لازم تحب دول 20 جنيه بس عشان ده، لا ده أنا لازم أشوف الراجل ده ضروري يعني. فشوف بقى، أول ما تشوف الراجل ده على طول تاخده بالأحجار وخد بالك، وطبعا فرحان جدا جدا، راجل عمال بيكلمك بقاله مثلا 10 سنين. ولله المثل الأعلى، ربك الكريم جل وعلا الذي ينعم عليك بكل النعم ليل نهار، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. ينفع تكون جنة من غير ما تنظر إلى وجه المنعم؟ فين الرب العظيم اللي بيكرمني وبينعم عليا كل النعم دي؟ لازم أشوف، وإلا لو ما شفتوش ما يبقاش نعيم، ما تبقاش جنة بالفعل، ما تبقاش جنة من غير إيه؟ من غير النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا إيه؟ فالكافر ينظر إلى وجه ربه، لكن رؤية إيه؟ رؤية عذاب. عذاب ليه؟ لأنه عصى ربنا، ربنا عصى ربنا وكفر به. بقى أنا كفرت بالرب العظيم ده، شوف بقى لما يشوفه، يعني هو كان يسمع عن رب عز وجل، لكن لما يشوف الوضع يختلف بقى، بقى الرب العظيم ده كله ذو الجلال والإكرام والعظمة والجبروت والكبرياء، الرب العظيم دوت أنا كفرت ليه؟ ياه، ويندم. ولذا سمى الله عز وجل هذا اليوم بيوم الحصرة، وأنذرهم يوم الحصرة. الحصرة دي مين؟ لمؤمن وكافر. مؤمن وكافر المؤمن يقول يا ريتني ازددت إيمانا لأن ما بين الدرجتين في الجنة مسيرة 100 سنة. والكافر يقول ايه؟ يا ريتني ما كفرتش بالله، يا ريتني آمنت. ويوم يعض الظالم على يديه. قصة مين دي؟ عقبة بن أبي معيط مع أبي بن خلف، والطور على أشكالها فقط، بلك الاثنين كانوا حبايب وزي الكل مع بعض. فأبي بن خلف راح مسافر، انت لسه فاكر الشمال؟ فضل اخي فأبي بن خلف كان مسافر، وهم كانوا أصدقاء هو عقبة بن أبي معيط. فلما سافر عقبة بن أبي معيط عزم النبي عليه الصلاة والسلام على الأكل، فالنبي عليه الصلاة والسلام راح من باب الدعوة، يعني برضه ده دليل على ان لما يدعوك واحد كافر الى طعام روح كله بنية الدعوة، بنية ايه؟ بنية الدعوة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى عقبة ابن ابي معيط، فلما ذهب اليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان جالس بقى بعض صناديد الكفر والشرك، فعقبة ابن ابي معيط بيقول له: تفضل يا محمد اقعد كل يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا اكل من طعامي حتى تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عيب جدا عند العرب ان الضيف يجيني ويخرج منه طلب وكثر كلامه، فقالها من وراء قلبه، قال: خلاص اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله الا كل. فاكل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عاد ابي بن خلف، ويا ليته ما عاد، اول ما رجع سال عن حبيبي: فين حبيبي؟ قالوا له: حبيبك صبر. صبر عمل ايه؟ قال: بقى متطرف دلوقتي، دخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. ازاي ده كله؟ لا ده كان عائد وكان بيكبر يعني. ايه اللي حصل له؟ راح راح ايه مدور على عقبه من معين. ايه اللي انت عملته عقبه؟ فعقبه بيتكلم عليه ومش كلم عليه ليه يا سيدي في ايه؟ قال له علمت انك سبقت ودخلت في دين محمد. قال له والله ما سبق، ده انا كل ما في الامر قلت له كلمه كده عشان اجامله عشان يعرف. قال له ان كنت لم تطبق فاذهب واذهب، روح بقى اعمل في اي حد. فذهب عقبه بن ابي معاذ عشان يرضي صاحبه خير، وراح رايح خلق النبي من تلابيبه وبصق في وجهه صلى الله عليه وسلم، فاستأثر بكل لؤم وحقاره على جاره. عايز ياكد له كمان، راح رايح مره ثانيه لقى النبي ساجد في حضن الكعبه، وراح حاطط رجليه على راس النبي وراح ضغط عليه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى كادت عيناي ان تنظران من وقته، كانت عيناي هتخرج من ايه؟ من دماغي. تخيل. ومرة ثالثة وذهب ووضع تل الجذور على ظهر النبي. خلاص. مش تخيل كل ده يعمله مين؟ عقبة بن معاذ. فمات كافرا في يوم بدر. ونزل فيه هذه الآية. ويوم يعض الظالم على يده. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا لو عبيد خليلا. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، يعني كاد ان يسلم. خد بالك، وكان الشيطان للانسان ايه؟ خذولا. الايه نزلت في عقبه بن ابي معاذ، وفي كل من سلك مسلك عقبه بن ابي معاذ، اللي هو ايه؟ اي واحد كان ما شاء الله خلاص يقبل على الايمان، وجم اصدقائه بقى والشله الحلوه قالوا له يا عم ايه اللي انت تعمله ده؟ ما انت كنت حلو وجميل كده وشاب زي الفل، ايه يا ابني اللي تعمله ده؟ هتربي بقى لما تبقى شكلك يخوف كده وتخش تصلي وايه التجمد ده؟ ما تخليك كده حلو معانا ويوم راجع. هذا الرجل ينطبق عليه نفس الآية، ويوم يعض الظالم على ده. عشان كده أهل العلم ينصحون أي واحد تائب، أي واحد تائب أعظم نصيحة يهديها لأي إنسان إن هو يتخلى عن شلة السوء ويصحب أهل الصلاح. طب وشلة السوء دول يسيبهم؟ لا، ما تفهمش برضه. البلد يعمل إيه؟ بعد ما يعني يستقر إيمانيا كده ويثبت بفضل الله سبحانه وتعالى يذهب ويدعوهم إلى الله، ويحذر إن هم يجروه إلى معصية الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا نرجع لموضوعنا، فالبصر يتبدل. تيجي يوم القيامه الكافر المؤمن ينظر ايه؟ الى وجه الله سبحانه وتعالى. تيجي برضه حتى الجسم نفسه بيتبدل. الجسم نفسه ايه؟ يتبدل. زي ما قلنا في الحديث اللي رواه مسلم والترمذي، النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ ناب الكافر، ناب الكافر او ضرس الكافر يوم القيامه مثل احد، حجم جبل احد، وسمك جلده 40 ذراعا او 70 ذراعا على اختلاف الروايات، وما بين منكبيه كما بين مكة والمدينة، وفي رواية مسيرة 3 أيام لراكب المسرع. والجمع بين الروايتين ما حدث من النبي في ليلة الهجرة. اختبأ في الغار قد ايه؟ 3 ليالي. ليه؟ ان 3 ليالي دول هم فعلا الفترة اللي توصل النبي من مكة للمدينة. ولذلك اختبأ 3 ليالي عشان ايه؟ عشان المشركين ما يدوروش عليه بعد كده. خدت بالك؟ يبقى ده ايه؟ ده حجم الكافر في النار. حجمه كما بين مكة والمدينة. يعني حجم الكافر 450 كيلو. ولا حول ولا قوة الا بالله. المؤمن بقى حاجة ثانية خالص، كما ثبت في الصحيح في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يحشر يدخل المؤمن الجنة يوم القيامة على أو يدخل المؤمنون الجنة يوم القيامة على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. بلى. وده دليل على ان بعض الناس في بعض القصص والتخاريف اللي بيقولوها يقول لك ده كان زمان بقى العمالقه بقى كان واحد فيهم ايه؟ وهو ماشي يعني ما شاء الله طول بقى بعرق بقى وعمالقه، وطول ما هو ماشي بقى السحاب ماشي حواليه ويعمل كده وكده، احنا السحاب ايه؟ واخد بالك؟ السحابه تخش في بقه ولا السحابه تخش في ودنه، وعمال يبقى كده شمال يمين وعين. كان في واحد اسمه عوج ابن عنق، ده بقى كان راجل كبير والله، كان بيحكي لنا الحكايات دي. اللي كان عوج ابن عنق ده كان يجي بقى يخش في المحيط ويقوم جاب ايه الحوت كده ويقوم واقف شوية على الشمس ويقوم واقف. خد بالك؟ فطبعا عمالين بيقراوا على بعض يعني، فواحد تاني بقى برضه ايه ما يتخيلش عنه. قال له طب هو عقب بن عنق ده هيقرب لك؟ قال له فين؟ قال له انت عارف بقى عقب بن عنق مش هو واقف كان بيشوي السمك كده على الشمس مش لاقي حاجه بتلمع كده؟ قال له ايوه. قال له دي ركبه جدا كمان بقى. كان قاعده كده فرجليه توصل الشمس. خد بالك؟ فسبحان الله، وده دليل على كذب كل تلك الروايات والعجيب اللي بيحكوها ديت، لان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان ادم عليه السلام كان طوله ايه؟ 60 ذراعا. فقال فما زال الخلق ينقص الى يوم القيامه. يبقى اصغر واحد كان مين؟ ادم عليه السلام. وبعد كده الخلق ينقص ينقص ينقص لحد ما بقينا احنا كده. واخد بالك؟ الحمد لله انت. فسبحان الله، فالمقصود ايه؟ ان المسائل كلها تتبدل. اذا فذكر الاخرة وذكر امتحان الاخرة يجعل القلب يثبت دائما على الايمان. كلما تعلم ان في يوم اعتقد به بين يدي الله عز وجل، كلما تعلم ان في يوم حققت فيه بين يديه حق جل وعلا ويسألك عن كل صغير وكبير، كما قال جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين ايه مشفقين من ايه مما فيه، دي مش حاجه بعيده، هم اللي عملوا بل ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا ايه احصاها. يعني حتى الهمسة اللي همسناها مكتوبة او مكتوبة. يعني لو اعزك الله ربنا عافينا عافيك، لو واحدة معزية كده قدامك وواحد راح ايه لعفتها ولا قال لها كلمة، كل ما قام ايه راح متنهد كده، يعني راجل تعبان هو ايه وزعلان قوي ان واحدة جميلة معزية قدامه هو دي مش متجوزها مثلا بتاع، اهي التنهيدة دي تكتب في ميزان ثياب. فده النظرة ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنده مسؤوله. يا الله البصر له بصها، النبي عليه الصلاه كده: العينان تزنيان وزناهما النظر، والاذنان تزنيان وزناهما السمع، واليد تزني وزناها اللمس، او اليدان تزنيان وزناهما اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما المشي الى المعصيه، والقلب يهوى ويتمنى، اللي هو العلماء بيسموه زنا القلب عياذا بالله، ان يكون رجل في الحلال مع زوجته وهو مع زوجته يشتهي امراه اخرى، ده بيسموه زنا القلب عياذا بالله. شوف بقى: والفرج يصدق ذلك او يكذب. يعني ايه الفرج يصدق ذلك او يكذب؟ يعني لو ان الانسان نظر الى امراه جميله يسمى زانيا، لكن هل هو زاني بقى؟ لا. طب اذا استمع الى امراه يعني بتتدلع في التليفون كده ومتلذذ او صوتها يسمى زانيا، لكن هل هو زاني فعلا؟ لا. وإذا لمس امرأة هل يسمى دانيا؟ يسمى دانيا، لكن هل هو داني؟ لا. والرجل في حكاية، فإذا زنى بالفرج كان دانيا بعينيه وأذنيه ويديه ورجليه. فبالك إذا كده ينطبق عليه الزنا بكل الجوارح. فإذا الإنسان يحذر. وبعدين ربك عز وجل قال: ولا تتبعوا إيه؟ خطوات الشيطان. الشيطان مش يقول لك تعالى ازنى مرة واحدة، لا. هو هيجيب لك واحدة واحدة، يا راجل فيها إيه؟ ده اختك معديه هي لابسه خمار وما شاء الله، شوف الخمار منور والشاه ازاي، والله مداخل الشيطان. فالاخ واقف عمال يبص الاخت لابسه الخمار، بص ما شاء الله، والله يعني انا سعيد بيها جدا، لابسه الخمار منور والشاه ويقعد يبص لها، وده محرم عليه انه يبص لها. اخت ثانيه لابسه نقاب وعينيها باينه، ممكن تكون عينيها ملونه ولا بتاع ولا خضراء ولا زرقاء ولا بتاع، يكون هو بيحب الازرق، خد بالك يعني، فيقعد يبص ما شاء الله، شوف سبحان الله، رغم انها جميله ومنتقبه الله يبارك فيها ربنا يثبتك، ويقعد يبص لها. طب ما ده حرام. ويبدا يبص لحد اما الشيطان يوصله ايه؟ يبص على المتبرجه، طول ما ماشيه ما شاء الله ربنا يبارك فيها يا رب ويديم عليك نعمه الصحه والعافيه، خد بالك يعني فاهم ده. وبعدين يقعد يبص لدي ولدي، وبعدين المجلات، وبعدين التلفزيون، وبعدين التلفزيون ما بقاش نافع معاه، التلفزيون شغال 23 ساعه، يقول لك طب ما في ساعه ناقصه. وان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، ده بالنسبه للعمل الصالح مش بالنسبه للتلفزيون. يعني يقول لك طب من جيل فيديو هيكمل بقى مثلا 23 ساعه خلصوا الساعه دي كاملة بالفيديو، طب التلفزيون ما بقاش يجيب حاجه، كلها حاجات من الكهرباء زهقنا، والفيديو اشارات كلها خلصت، نعمل ايه؟ دي بتدش بقى نفتح نفسنا على العالم، واخد بالك، ومعاه الانترنت ومعاه ده ومعاه ده، ويفتح على نفسه باب مفسد. والانسان لما ينزلق لاي مطلق من مظالق المعصيه صعب انه يرجع، ولو رجع الصور دي بتبقى مطبوعه في القلب. صحيح كتير من الشباب يقول لك انا من كتر النظر للنساء والله ما قادر ابطل، وكل ما اتوب ارجع، وكل ما تقوم قادر خلاص وصلت لمرحله ان انا ما بقدرش اغض بطل. اقول لك هتقدر ان شاء الله. انت محتاج معجزه كبيره جدا. انت محتاج بس ان انت تستعين بالله، وفعلا تذل نفسك لله، وتعلن عجزك وضعفك امام قدرة الله. قلت له: يا رب انا عاجز، انا كنفس عجزت، لكن اعلم يقينا ان انت لو اعنتني ساعان، والمعان من اعانه الله عز وجل، فاعني يا رب على غض البصر. وامشي بقى اشكر ربنا سبحانه وتعالى. علم الله سبحانه وتعالى كان بعض الناس من السلف الصالح كان يمشي لو مرت من قدام امرأة لا يعلم فرقا بين تلك المرأة وبين الشجرة، ما يعرفش ده كانت شجرة ولا واحدة ست. خايف خادي علي ما نصحت عنها، كان بعضهم لا أذكر اسمه الآن ماشي في مرة فرح رازع في واحدة وقع على الأرض ومكمل. فبعد ما مشي بيقول له يا أخينا في إيه؟ طب مش تعتذر اللي أعتادي أنا وقعت حالي؟ قال له خربت في واحدة. قال له أنا والله بحسبها شجرة. طب طب حتى لو كانت شجرة ما أنت كسرت الشجرة. يعني واخد بالك؟ يعني تنزل برضه تشوف الموضوع يعني يعني لا فرق بين إيه؟ بين المرأة وبين الشجرة. وشوف بقى سيدنا عبد الله بن حذافة احنا حكينا القصة دي قبل كده. شوف لما ملك الروم حب يقتله قال له إيه؟ ائتوني بملكة جمال الروم. يعني واحدة كده معلوش الأخر. يعني شوف بقى بتوع الروم كلهم جمال. لا ده هات لي بقى ملكة جمال الروم. ودخلوا عليه الزنزانة وبأمر ملكي إن المرأة دي تمكن نفسها من إيه؟ لعبد الله بن حذافة صحابي بن ياسر. ودخلت وتبردت من كل ملابسها. وأخذت ترتم هي اللي ترتم. وطمعا عياذا بالله يعني إذا كان الإنسان يشتهي امرأة فالشهوة تزداد حينما تكون المرأة هي الطالبة هي التي تطلب وهي ترمي نفسها بحكمه وهو يقول معاذ الله معاذ الله معاذ الله لحد ما يأتي خلاص واتجننت منه وطرقت على باب الزنزانة فنقلت الأخبار عايزين ينقلوا خبر فتنة واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ملك الروم. ما الخبر؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ والله ما أدري أدخلتموني على بشر أم على حجر، ووالله ما يدري أأنثى أنا أم ذكر. هو ما عرفش ده قطر رجل ولا ست. هتبقى ده كله بإيه إيه؟ مع إنه شاب صغير وكان سايب زوجته بقاله 4 شهور. تخيل يعني دواعي الفتنة موجودة ولو وقع في الزنا وقال يا رب ده أنا غصب عني ده أمر ملكي. ده الملك هو اللي أمر قبالي إن أنا أعمل كده وجابوني الست دي وأنا ما أقدرش ولكن هتوب إلى الله سبحانه وتعالى. في الله أصحاب القلوب المؤمنة لا يتوجهون إلى تلك الفتنة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أول ما تلاقي الخطوة بدأت معك إيقاعها من أول من أول خطوة إيقاعها. خد بالك كثير من الشباب يقول لك والله أنا كنت في الأول خالص يعني أول ما جبت مثلا الدش الشباب بيحكوا والله أول ما جبت الدش يعني والله كنت مثبت الدش على الماين سيت ما تفرقش على إقرأ والجزيرة والمجد وحاجات بسيطة جدا وقناة كرتون كده للأطفال وخلاص يعني. وبعدها بدأ يحرك الطبق ومش عارف ايه ويجيب ايه اقمار تانية. ده انا واحد بيقول انا عامل 9 اقمار. تقول له ايه الاقمار دي فيها كام قناة؟ قال لي مش عارف اكتر من 400-500 قناة. قلت له يا راجل هتعمل بيهم ده كله 400-500 قناة هتشوفه انت. فبس وبدأ عياذا بالله خطوة بخطوة لحد ما بدأ عياذا بالله انغمس في المعاصي وضاع هذا الشاب. هذا الشاب كان كل ليلة لما يقوم يصلي قيام الليل ويصلي الفجر حاضر الان لا يصلي حتى الفجر. الفجر لا يصلي. كل ده ليه؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فالشاهد انا قلت عليكم اول مره قلت ها ربنا يبارك فيك خلاص خلاص بقى ان شاء الله خلاص ربنا يبارك فيك. فالانسان لما يصاحب بقى امتحان الاخره يا شباب ربنا يحفظنا ويحفظكم وينجينا من خلاف يوم القيامه. شوف بقى لما يكون يوم القيامه كما وصفه الحق جل وعلا 50,000 سنة لكن مع ذلك اللي يتقي ربنا يبقى يوم القيامه بالنسبه له قد ايه؟ ها كما بين صلاتي الظهر الى العصر. وثبت الحديث بذلك عند الحاكم بفداد الحكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامه يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر الى العصر. ومش هتقف في ارض المحشر لا سبعه من ظلوب الله في ظل كما في الصحيحين تروح وايه وتستظل بظل عرش الملك جل وعلا وتاكل من زياده كبد الحوت التي اعدها لك الرحمن جل وعلا ثم تذهب للقاء العظيم مع حبيب صلى الله عليه وسلم على الحوض تشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا. بعدها على طول الله عز وجل يأمر نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم أن يدخل هؤلاء الذين معه على الحوض إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب. طبعا مش كلهم 70,000 اللي معهم 70,000 احنا يا جماعه بين الروايات قلنا في الروايه الاولى 70,000 يخشوا الجنه بغير حساب ولا عذاب. الروايه الثانيه مع كل 70,000 70,000. الرواية الثالثة مع كل واحد من 70,000 70,000 وثلاث حسيات من حسيات ربي عدد طبعا لا يقدره إلا الله عز وجل. كل دولة هيخش الجنة بغير حساب ولا عذاب. بس يريد نستحضر عظمة الله مناصر الله عز وجل لكل كان حالك ومقالة. الله ناظر الله مطلع علي الله رقيب علي الله يراني. بل فإذا الإنسان يحاول يستحضر عظمة الله عز وجل فلا يجب على معصية. اقعد مع نفسك، حاسب نفسك، أين أنت من صلة الرحم؟ أين أنت من بر الوالدين؟ أين أنت من أداء الأمانة وحقوق يا شباب؟ الحقوق التي ضاعت بين المسلمين النهاردة، نسأل الله العفو والعافية. إخوة بيحكولنا مآسي، والله مآسي، ناس واقفين على بعض فلوس بالآلاف وبالملايين ولا حول ولا قوة بالله، وإذا ذكرته بالله لا يتذكر، مع إن الدنيا كلها لو هو خدها فهي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ومع ذلك عايز يدخل نفسه نار جهنم بألف جنيه. إيه ألف جنيه؟ ده أنت يوم القيامة لو عرض عليك إن أنت تفتدي بكل ما على الأرض من ذهب وفضة لافتديت. تيجي تدخل نفسك النار بألف جنيه؟ إيه؟ رد الحقوق إلى أرحامها. واللي اكتبته حاول تتحلل من تلك المظالم وتستغفر الله، او تتحلل منه اذا كان قلبه ابيض ذهب بلى، واذا كنت تعيش بالنميمه بين اثنين حاول تصلح ما بينهم، واذا كنت افسدت بين الناس يعني المهم تحاول بقدر الامكان وتسامح كل الناس، سامح كل البشر بلى. النبي عليه الصلاه والسلام لما نادى المسلمين للصدقه كان في واحد منهم اذكر اسمه ابو ضمضم انه قال اللهم اني لا املك درهما ولا دينارا، لا امتلك الا ان اتصدق بعرضي على اخواني، فاللهم إنه إني تصدقت بعرض على كل من سبني أو شتمني أو آذاني فسامحتهم جميعا وأنت أولى بالمسامحة. إيه ممكن؟ وده من أسباب دخول الجنة إن أنت صدرك نقي من ناحية إخوانك. حديث رواه أحمد بإسناد جيد لما نرى سام ثلاث أيام يقعد وسط الصحابة كده في المسجد ويقول يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يدخل رجل بسيط جدا فيدخل ويتوضأ ويصلي ركعتين ويمشي. في اليوم الثالث النبي عليه الصلاه والسلام برضه قال كده نفس الكلام ودخل نفس الرجل، فعبد الله بن عمرو بن العاص راح وراه، ايه اللي حدث لك ده؟ قال له اخي اني لا حيث ابي، قال لا ادخل بيته ثلاث ليال، هل تضيفني؟ قال له تعالى اتفضل. ثلاث ايام وعبد الله بن عمرو طبعا ساعتين كان في غايه الاداء، قيام وصيام وحاجه ما شاء الله وقراءه القران، فلقى رجل ما بيعملش حاجه انه بيصلي الصلاه الخمس فقط، غير انه كان اذا تعار من الليل قلق كده شويه كان يذكر الله عز وجل. في اخر يوم قال عبد الله بن عمرو حتى كدت ان احتقر عملا، فقلت له لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انك من اهل الجنه فماذا تصنع؟ قال هو ما رايت. فلما اراد ابن عمر ان ينصرف نادى عليه الرجل وقال يا هذا هو ما رايت غير اني لا ابيت ليله وفي صدري غل ولا حسد لاحد من المسلمين. فقال فهي التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك، هي المسألة. بس يا اخي ربنا يحفظك ربنا، سامحوا بعض، سامح اخوك، سامح اخوانك، علم الله سبحانه وتعالى كم نتعرض من المكائد ومن الشرور ومن يعني اقول لك ايه؟ مآسي والله بنتعرض لها، مآسي، مآسي ومن المسلمين والله، من المسلمين، مآسي ربنا يعافينا ويعافيك، يا رغم ذلك بقول كل دي والله يا ربي انا مسامح كل الناس، كل من اساء وكل من اراد الاذى وكل من اراد كذا انا مسامح الكل، لعل وعسى ان ربنا يكرمنا ويسامحنا يعني. فربنا يكرمنا ويكرمكم. صفي قلبك من ناحيه اخوانك، احرص على الخير، احرص على ركعتين قيام الليل، احرص على ودك من القران، على الذكر، على الاستغفار، على على المهم احرص على كل اللي تقدر عليه، فانت تزرع هنا لتجني هناك. فاسال الله عز وجل ان ينجينا جميعا من امتحان الدنيا والاخره. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وموعدنا ان شاء الله يوم الاحد مع سيره الرسول صلى الله عليه وسلم.